عند سمعي بها لها جباني دكت عيني عيني عيني عند سمعي بها لها أسست أطواري بها عند حليتي أسست أطواري بها عند حليتي الجلالة الجلالة كلمة التوحيد سقط لي سقط لي سقط لي بكاس من عيون صفائها بكاس من عيون صفا سقطني بكاس بكاس بكاس من عيون من عيون من عيون من عيون من العيون يا مولانا يا سيدنا الحسين يا عيون صفائك المدد يا عمار المكان يا مدد من عيون صفائك يا عيوني من صفائها ليلى سقطني Thank you. لي يا ولدي من عيون من عيون من عيون صفائها سقط لي من عيون صفا إذا فصرت أنا الصافي بعين الإرادة بها قلبي أموت بحبها حلالي بها قلبي أموت بحبها حلالي حلالي بها قلبي أموت بحبها